الصلوات على سيد الخلق محمد على الهداة الموامين من آله الطاهرين. هذه المثل العليا المنخفضة المنتزعة عن الواقع التي تحدثنا عنها بالأمس في كثيرا من الأحيان تتخذ قابع الدين ويصدر عليها هذا القابع من أجل إعطائها خصوصية تحافظ على بقائها واستمرارها على الساحة كما رأينا في الآيات الكريمة المتقدمة. كيف أن المجتمعات التي رفضت دعوة الأنبياء كثيرا ما كانت تصر على التمسك بعبادة الآباء وبدين الآباء بالمثل الأعلى المعبود للآباء، بل إن الحقيقة أن كل مثل أعلى من هذه المثل العليا المنخفضة لا ينفك عن الثوب الديني، سواء أبرز بشكل صريح أو لم يبرز، لأن المثل الأعلى دائما يحتل مركز الإله بحسب التعبير القرآني والإسلامي، ودائما تستبطن علاقة الأمة بمثلها الأعلى نوعا من العبادة، من العبادة لهذا المثل الأعلى، وليس الدين بشكله العام إلا علاقة عابد بمعبود. إذن المثل الأعلى لا ينفك عن الثوب الديني، سواء كان ثوبا دينيا صريحا أو ثوبا دينيا مستترا مبرقعا تحت شعارات أخرى، فهو في جوهره دين وفي جوهره عبادة وانشياح. إلا أن هذه الأديان التي تفرزها هذه المثل العليا المنخفضة أديان محدودة تبعا لمحدودية نفس هذه المثل، لما كانت هذه المثل مثلا منخفضة ومحدودة قد حولت بصورة مصطنعة إلى مطلقات، وإلا هي في الحقيقة ليست إلا تصورات جزئية عبر الطريق الطويل الطويل للإنسان، إلا أنها حولت إلى مطلقات بصورة مصطنعة. إذن هذه المحدودية في المثل تنعكس على الأديان التي تفرزها، فالأديان التي تفرزها هذه المثل، أو بالتعبير الأخرى الأديان التي يفرزها الإنسان من خلال صنع هذه المثل ومن خلال عملقة هذه المثل وتطويرها من تصورات إلى مطلقات، هذه الأديان تكون أديانا محدودة ضئيلة، أديان التجزئة. هذه الأديان هي أديان التجزئة في مقابل دين التوحيد الذي سوف نتكلم عنه حينما نتحدث عن مثله الأعلى القادر على استيعاب البشرية بأبعادها. هذه الأديان أديان التجزئة، هذه الآلهة الآلهة التي يفرزها الإنسان بين حين وحين هي التي يعبر عنها القرآن الكريم بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. النجم 23. هذا الإله الذي يفرزه الإنسان، هذا الدين الذي يصنعه الإنسان، هذا المثل الأعلى الذي هو نتاج بشري، هذا لا يمكن أن يكون هو الدين القيم، لا يمكن أن يكون هو المصحب الحقيقي للمسيرة البشرية، لأن المسيرة البشرية لا يمكن أن تخلق إلهها بيدها. المجتمعات والأمم التي تعيش هذا المثل الأعلى المنخفض المستمد من واقع الحياة، قلنا بأنها تعيش حالة تكرارية، يعني أن حركة التاريخ تصبح حركة تماثلية وتكرارية، وهذه الأمة تأخذ بيدها ماضيها إلى الحاضر وحاضرها إلى المستقبل، ليس لها مستقبل في الحقيقة، وإنما مستقبلها هو ماضيها. ومن هنا إذا تقدمنا خطوة في تحليل ومراقبة ومشاهدة أوضاع هذه الأمة التي تتمسك بمثل من هذا القبيل، إذا تقدمنا خطوة إلى الأمام نجد أن هذه الأمة بالتدريج سوف تفقد ولاءها لهذا المثل أيضا، لن تظل متمسكة بهذا المثل، لأن هذا المثل بعد أن يفقد فاعليته وقدرته على الخطا، بعد أن يصبح نسخة من الواقع، بعد أن يصبح أمرا مفروضا ومحسوسا وملموسا، بعد أن يصبح غير قادر على تطوير البشرية وتصحيحها في مسارها الطويل، تفقد هذه البشرية، هذه الجماعة تفقد بالتدريج ولاءها لهذا المثل. ومعنى أنها تفقد ولاءها لهذا المثل يعني أن القاعدة الجماهيرية الواسعة في هذه الأمة سوف تتمزق، سوف تتمزق وحدتها، لأن وحدة هذه القاعدة إنما هي بالمثل الواحد. فإذا ضاع المثل ضاعت هذه القاعدة، هذه الأمة بعد أن تفقد ولاءها لهذا المثل تصاب بالتشتت بالتمزق بالتبحتم، تكون كما وصف القرآن الكريم بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بأسهم بينهم شديد باعتبار أن التناقضات تبدأ في داخل هذه الأمة، هذه الأمة التي لا يجمعها شيء إلا تماثل الوجوه وتقارب الوجوه، لا يجمعها مثل أعلى، لا تجمعها طريقة مثلى، لا يجمعها سبيل واحد، قلوب متفلقة، أهواء متشتتة، أضواء متبعثرة، عقول مجمدة. في حالة من هذا القبيل لا تبقى أمة، وإنما يبقى شبح أمة فقط. وفي ظل هذا الشبح سوف ينصرف كل فرد في هذه الأمة، ينصرف إلى همومه الصغيرة، إلى قضاياه المحدودة، بعد لا يوجد هناك مثل أعلى تلتف حوله الطاقات، تلتف حوله القابليات والإنسانات، تحسد من أجله التضحيات، لا يوجد هذا المثل الأعلى، إنما يسقط هذا المثل الأعلى، تسقط الآية التي توحد الأمة، يبقى كل إنسان مسدود إلى حاجاته المحدودة، إلى مصالحه الشخصية، إلى تفكيره في أموره الخاصة، كيف يصبح، كيف يمشي، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يوصل الراحة والاستقلال له ولأولاده ولعائلته، أي راحة، أي استقلال. الراحة بالمعنى اللخيص من الراحة، والاستقلال بالمعنى القصير من الاستقلال. يبقى كل إنسان تجين حاجاته الخاصة، تجين رغباته الخاصة، يبقى يدور، يبقى يلتف حول هذه النغبات وحول هذه الحاجات لا يرى غيرها، اذ لا يوجد المثل، اذ ضاع المثل وتفتت وتخف. في حالة من هذه الأمة، في حالة من حالات هذه الأمة، قلنا بأن الأمة تتحول إلى شبح، لا تبقى أمة حقيقية، وإنما هناك شبح أمة. وقد علمنا التاريخ أنه في حالة من هذا القبيل توجد ثلاث إجراءات، ثلاث بدائل يمكن أن تنطبق على حالة هذه الأمة الشبح. الإجراء التاريخي الأول هو أن تتداعى هذه الأمة أمام غزو عسكري من الخارج، لأن هذه الأمة التي أفرغت من مستواها، التي تخلت عن وجودها كأمة وبقيت كأفراد، كل إنسان يفكر في طعامه، يفكر في لباسه، يفكر في دار سكناه، ولا يفكر في الأمة. لم يبقى هناك من يفكر في الأمة، وإنما كل إنسان يفكر في حاجاته. إذا في وضع من هذا القبيل يمكن أن تتداعى هذه الأمة أمام غزو من الخارج، وهذا ما وقع بالفعل بعد أن فقد المسلمون مثلهم الأعلى وفقدوا ولاءهم لهذا المثل الأعلى، ووقعوا خليفة غزو التتار عندما سقطت حضارة المسلمين وأيدي التتار. هذا هو الإجراء التاريخي الأول. والإجراء التاريخي الثاني هو الذوبان والانصهار في مثل أعلى أجنبي، في مثل مستورد من الخارج. هذه الأمة بعد أن فقدت مثلها العليا النابعة منها، فقدت فاعليتها وإطالتها، حينئذ تفتش عن مثل أعلى من الخارج لكي تعطي ولاها، لكي تمنحه قيادها. هذا هو الإجراء الثاني. والإجراء الثالث أن ينشأ في أعماق هذه الأمة بذور إعادة المثل الأعلى من جديد بمستوى الحصن الذي تعيشه تلك الأمة. هذان الإجراءان، الإجراء الثاني والإجراء الثالث، وقفت الأمة أمامهما على مفترق طريقين حينما دخلت عصر الاستعمار. حينما دخلت الأمة عصر الاستعمار وقفت على مفترق طريقين، كان هناك طريق يدعوها إلى الانصهار في مثل أعلى من الخارج. هذا الطريق الذي طبقه جملة من حكام المسلمين في بلاد المسلمين كرضا خان في إيران وأتاتورك في تركيا، حاولوا هؤلاء أن يجسدوا المثل الأعلى للإنسان الأوروبي المنتصر، ويطبقوا هذا المثل الأعلى ويكسبوا لا المسلمين أنفسهم بهذا المثل الأعلى. بعدهم ضاع المثل الأعلى في داخل المسلمين، بينما بوادر الفكر الإسلامي، رواد الفكر الإسلامي في عصر الاستعمار، في بدايات عصر الاستعمار وفي أواخر الفترة التي سبقت عصر الاستعمار، رواد الفكر الإسلامي ورواد النهضة الإسلامية أطلقوا جهودهم في سبيل الإجراء الثالث، في سبيل إعادة الحياة إلى الإسلام من جديد، في سبيل انتشال هذا المثل الأعلى وإعادة الحياة إليه وتقديمه بلغة العصر ومستوى العصر ومستوى حاجات المسلمين. الأمة تتحول إلى شبح وسوف تواجه أحد هذه الإجراءات الثلاثة. الآن تكلمنا عن أمة هذه الآلهة المنخفضة حينما نتقدم خطوة. إذا تقدمنا خطوة نجد أن المثل التكراري يتمسك، أن الأمة تكسب ولاءها، أن الأمة تتحول إلى شبح، تواجه أحد هذه الإجراءات الثلاثة. الآن نرجع إلى الوراء خطوة. إذا رجعنا إلى الوراء خطوة سوف نواجه النوع الثاني من الآلهة من المثل العليا. أليس قلنا في البداية أن المثل العليا على ثلاثة أنواع؟ تكلمنا الان عن النوع الاول، اذا رجعنا خطوه الى الوراء وهذا ما سوف اصبح معناه بعد لحظات، سوف نواجه النوع الثاني من الالهه من المثل العليا. هذا النوع الثاني يعبر عن كل مثل اعلى للامه يكون مشتقا من طموح الامه من تطلعها الى المستقبل. ليس هذا المثل تعبيرا تكراريا عن الواقع، بل هو تطلع الى المستقبل، تحفز نحو الجديد، نحو الابداع والتقويم. ولكن هذا المثل منتزع عن خطوة واحدة من المستقبل، منتزع عن جزء من هذا الطريق الطويل المستقبلي، اي ان هذا الطموح الذي منه انتزعت الامة مثلها كان طموحا محدودا، كان طموحا مقيدا، لم يستطع ان يتجاوز المسافات الطويلة، وانما استطاع ان يكون رؤية مستقبلية محدودة. وهذه الرؤية المستقبلية المحدودة انتزع منها مثله الاعلى. وفي هذا المثل الاعلى جانب موضوعي صحيح، ولكنه يحتوي على إمكانيات خطر كبير. أما الجانب الموضوعي الصحيح فهو أن الإنسان أبلى مسيرته الطويلة لا يمكنه أن يستوعب برؤيته الطريقة الطويلة الطويلة كلها، لا يمكنه أن يستوعب المطلق، لأن الذهن البشري محدود، والذهن البشري المحدود لا يمكن أن يستوعب المطلق، وإنما هو دائما يستوعب نفحة من المطلق، شيء من المطلق، يأخذ بيده قبضة من هذا المطلق، تنير له الطريق، تنير له الدرب. فكون دائرة الاستيعاب البشري محدودة هذا أمر طبيعي، أمر صحيح وموضوعي. ولكن الخطير في هذه المسألة أن هذه القبضة التي يقبضها الإنسان من المطلق، هذه القبضة، هذه الكومة المحدودة، هذه الومضة من النور التي يقبضها من هذا المطلق يحولها إلى نور السماوات والأرض، يحولها إلى مثل أعلى، يحولها إلى مطلق. هنا يكمن الخطر، لأنه حينما يصنع مثله الأعلى وينتزع هذا المثل الأعلى من تصور ذهني محدود للمستقبل، لكن يحول هذا التصور الذهني المحدود إلى مطلق، حينئذ هذا المثل الأعلى سوف يخدمه في المرحلة الحاضرة، سوف يهيئ له إمكانيات النمو بقدر طاقات هذا المكان، بقدر ما يمثل المستقبل، بقدر إمكاناته المستقبلية سوف يحرك هذا الإنسان وينشط هذا الإنسان. لكن سرعان ما سوف يصل إلى حدوده القصوى، إلى حدود هذا المثل القصوى، وحينئذ سوف يتحول هذا المثل نفسه إلى قيد للمسيرة، إلى عائق عن التحول، إلى مجند لحركة الإنسان، لأنه أصبح مثلا، أصبح إلها، أصبح دينا، أصبح واقعا قائما، وحينئذ سوف يكون بنفسه عقب أمام استمرار بحث الإنسان نحو كماله الحقيقي. وهذا المثل، هذا المثل الذي يعمم خطأ، يحول من محدود إلى مطلق خطأ، التعميم فيه تارة يكون تعميما أفقيا خاطئا، وأخرى تعميما زمنيا خاطئا. هناك تعميمان خاطئان لهذه المثل، هناك تعميم أفقي خاطئ، وهناك تعميم زمني عمودي خاطئ. التعميم الأفقي الخاطئ أن ينتجع الإنسان من تصوره المستقبلي مثلا ويحتضر ان هذا المثل يضم كل قيم الانسان التي يجاهد من اجلها ويناظر في سبيلها. بينما هذا المثل على اليقين من صحته الا انه لا يمثل الا جزءا من هذه القيم. فهذا التعميم تعميم افقي خاطئ. هذا المثل يكون معبرا عن جزء من افق الحركة بينما جلد منه ما يملأ كل افق الحركة. الانسان الاوروبي الحديث في بدايات عصر النهضة وضع مثلا اعلى وهو الحلية، وعلى الحلية مثلا اعلى لانه رأى ان الانسان الغربي كان محطما ومقيدا، كانت على يديه الاغلال في كل ساحات الحياة، كان مقيدا في عقائده العلمية والدينية بحكم الكنيسة وتعنت الكنيسة، كان مقيدا في قوته ورثه بأنظمة الإحصاء، كان مقيدا أينما يحيل. أراد الإنسان الأوروبي الصلائب لعصر النهضة أن يحرر هذا الإنسان من هذه القيود، من قيود الكنيسة، من قيود الإحصاء. أراد أن يجعل من الإنسان كائنا مختارا، إذا أراد أن يفعل يفعل، يفكر بعقله لا بعقل غيره، ويتصور ويتأمل بذاته، ولا يستمد هذا التصور كصور ناجزة من الآخرين. وهذا شيء صحيح، إلا أن الشيء الخاطئ في ذلك هو التعميم الأفقي. فإن هذه الحلية بمعنى كسر القيود عن هذا الإنسان، هذا قيمة من القيم، هذا أطار للقيم، ولكن هذا وحده لا يصنع الإنسان. ليس هذا هو المثل الأعلى، فإن هذا وحده لا يصنع الإنسان. أنت لا تستطيع أن تصنع الإنسان بأن تكسر عنه القيود وتقول له افعل ما شئت. لا يوجد إنسان ولا كائن، لا يوجد إحصار ولا قسيس ولا سلطان ولا طاغوت يطلبك إلى موقف أو يطلب عليك موقف. هذا وحده لا يكفي، فإن فهم القيود إنما يشكل الأطار للتنمية البشرية الصالحة. يحتاج هذا إلى مضمون، إلى محتوى. مجرد انه يستطيع ان يتصرف، يستطيع ان يمشي في الاسواق، هذا لا يكفي. اما كيف يمشي؟ ما هو الهدف الذي من اجله يمشي في الاسواق؟ المحتوى والمضمون، هذا هو الذي فات الانسان الاوروبي. الانسان الاوروبي جعل الحلية هدفا، وهذا صحيح، ولكنه سير من هذا الهدف مثلا اعلى، بينما هذا الهدف ليس الا اطارا في الحقيقة. وهذا الاطار بحاجة الى محتوى والى مضمون، واذا جلد هذا الاطار عن محتوى سوف يؤدي الى الويل والدمار، الى الويل الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم التي صنعت للبشرية كل وسائل الدمار، لان الاطار بقي بلا محتوى، بقي بلا مضمون. هذا هو مثال للتعميم الافقي، التعميم الافقي للمثل الاعلى. واما التعميم الزمني ايضا كذلك، على مر التاريخ توجد خطوات ناجحه تاريخيا، ولكنها لا يجوز ان تحول من حدودها كخطوه الى مطلق، الى مثل اعلى. يجب ان تكون ممارسة تلك الخطوة ضمن المثل الاعلى، لا ان تحول هذه الخطوة الى مثل اعلى. حينما اجتمع في التاريخ مجموعة من الاسر فتكسل القبيلة، حينما اجتمعت مجموعة من القبائل فتكسلت عشيرة، حينما اجتمعت مجموعة من العشائر فتكسلت امة. هذه الخطوات صحيحة في تقدم البشرية وتوحيد البشرية، ولكن كل خطوة من هذه الخطوات لا يجب ان تتحول الى مثل اعلى، لا يجوز ان تتحول الى مطلق، لا يجوز ان تكون العسيرة هي المطلق الذي يحارب من اجله هذا الانسان، وانما المطلق الذي يحارب من اجله الانسان يبقى هو ذات المطلق الحقيقي، يبقى هو الله سبحانه وتعالى. الخطوة تبقى كأسلوب، ولكن المطلق يبقى هو الله سبحانه وتعالى. هذا التعميم الزمني ايضا هو شكل من التعميم الخاطئ، حينما يحول هذا المثل المنتجح من خطوة محدودة عبر الزمن يحول الى مثل اعلى. وحال هذا الانسان الذي يحول هذه النقية المحدودة في عبر الزمن يحولها الى مطلق، حاله حال الانسان الذي يتطلع الى الافق فلا تساعده عينه الا على النظر الى مسافة محددة، فيخيل له بان الدنيا تنتهي عند الافق الذي يراه، ان السماء تنطبق على الارض على مسافة خريفة منه، وقد يخيل له وجود الماء وجود التراب على مقربة منه، الا ان هذا في الحقيقة ناشئ من عجز عينه عن ان يتابع المسافة الارضية الطويلة الامد. كذلك هنا هذا الانسان الذي يقف على طريق التاريخ الطويل على طريق المسيرة البشرية له افق بحكم قصوره الذهني بحكم محدودية الذهن البشري له افق ثلاثة الافق الجغرافي، ولكن هذا الافق يجب ان يتعامل معه كافق لا كمطلق، كما اننا نحن على الصعيد الجغرافي لا نتعامل مع هذا الافق الذي نراه على بعد 20 مترا او 100 متر انه نهاية الارض، وانما نتعامل معه كافق. كذلك ايضا هنا يجب ان يتعامل هذا الانسان معه كافق، لا يحول هذا الافق التاريخي الى مثل اعلى، والا كان من قبيل من يسير نحو صراط. انظروا الى التمثيل الرائع في قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يعبر القرآن عن كل هذه المثل المصطنعة من دون الله سبحانه وتعالى لأنها كبيت العنكبوت. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثل عليا ومطلقات مصطنعة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء فمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اذا قارنا بين هذين النوعين من المثل العليا، المثل العليا المشتقه من الواقع، والمثل العليا المشتقة من طموح محدود، يمكننا أن نلاحظ أن تلك المثل العليا المشتقة من الواقع كثيرا ما تكون قد مرت في مرحلة هذه المثل العليا التي هي تعدل عن طموح محدود، يعني كثيرا ما تكون تلك المثل من النوع الاول امتدادا للمثل من النوع الثاني، بان يبدأ المثل ويبدأ هذا المثل الاعلى مشتقا من طموح، لكن حينما يتحقق هذا الطموح المحدود، حينما تصل البشرية الى النقطة التي اثارت هذا المثل وتحول هذا المثل الى واقع محدود بحسب الخارج، حينئذ يصبح مثلا تكراريا. من هنا قلنا فيما سبق اننا لو وضعنا خطوة الى الوراء بالنسبة الى آلهة النوع الاول، مثل النوع الاول، لو وضعنا خطوة الى الوراء لوجدنا آلهة النوع الثاني. فالمسألة في كثير من الاحيان تبدأ هكذا، تبدأ بمثل اعلى له طموح مشتق من طموح مستقبلي، ثم يتحول هذا المثل الاعلى الى مثل تكراري، ثم يتمزق هذا المثل التكراري كما قلنا، وتتحول الأمة إلى شبح أمة. في هذه الفترة الزمنية تمر الأمة بمراحل في الحقيقة، يمكننا تلخيصها في أربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة فاعلية هذا المثل، بحكم أنه قد بدأ مشتقا من طموح مستقبلي ومن نبرة مستقبلية، فهذا المثل يكون له في المرحلة الأولى فاعلية وعطاء وتجديد وقدر ما له من ارتباط بالمستقبل. لكن طبعا هذه الفاعلية وهذا العطاء وهذا التجديد هو عطاء يسميه القرآن بالعاجل، هذه مكاسب عاجلة وليست مكاسب على الحد الطويل، هذه المكاسب مكاسب عاجلة لأن عمر هذا المثل قصير، لأن عطاء هذا المثل محدود، لأن عمر هذا المثل قصير، لأن عطاء هذا المثل محدود، لأن هذا المثل سوف يتحول في لحظة من اللحظات إلى قوة إبادة لكل ما أعطاه من مكاسب، ولهذا يسمى هذا بالعاجل. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى خير محض، عطاء محض، جود كله. فبقدر ما تتبنى الأمة مثلا قابلا للتحريف، الله سبحانه وتعالى ايضا يعطي، لكنه يعطي بقدر قابلية هذا المثل، يعطي شيئا عاجلا لا اكثر. في حالة من هذا القبيل تكون السلطة التي تمثل هذا المثل، تكون هذه السلطة ذات مثل اعلى، ذات مثل يعطي ويرجع، وتكون قيادة موجهة للأمة لحدود هذا المثل، وتكون للأمة دور المشاركة في صنع هذا المثل وفي تحقيق هذا المثل. هذه المرحلة سوف تؤدي إلى مكاسب، ولكنها في النظر القرآني العميق الطويل الأمد مكاسب عاجلة تحقبها جهنم، جهنم في الدنيا وجهنم في الآخرة. هذه هي المرحلة الأولى، مرحلة الإبداع والتجديد. المرحلة الثانية حينما يتجمد هذا المثل الأعلى، حينما يستنفذ طاقته وقدرته على العطاء، حينئذ يتحول هذا المثل إلى تمثال، لا يبقى مثلا وإنما سوف يتحول إلى تمثال. والقادة الذين كانوا يعطون ويوجهون على أساسه يتحولون إلى سادة وكبراء لا إلى قادة، وجمهور الأمة يتحول إلى مطيعين ومنقادين لا إلى مشاركين في الإبداع والتقويم. وهذه المرحلة هي المرحلة التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ثم تأتي المرحلة الثالثة مرحلة الامتداد التاريخي لهؤلاء. هذه السلطة تتحول الى طبقة بعد ذلك، تتوارث مقاعدها عائليا او طبقيا وراثيا بكثر من الاشكال، بكثر من اشكال الوراثة. وحينئذ تصبح هذه الطبقة هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية من الأغراض الكبيرة المجمولة بهمومها الصغيرة. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هؤلاء نتاج آباء، هؤلاء انتداب تاريخي لآباء لهم تاريخ وهم انتداب تاريخي. وهذا الانتداب التاريخي تحول من مستوى مثل وعطاء الى مستوى طبقة مترفة، فتوارث هذا المقعد بشكل من اشكال التوارث. هذه هي المرحلة الثالثة. ثم حينما تتفتت الامة، حينما تتمزق الامة، حينما تفقد ولاءها لذلك المثل التكراري على ضوء ما قلناه، تدخل في مرحلة رابعة وهي اخطر مراحلها. وفي هذه المرحلة يسيطر عليها مجرموها، يسيطر عليها اناس لا يرعون الا ولا ذما. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. إذن بل يسيطر مجموعة من هؤلاء المجرمين، يسيطر هتلر والنازية مثلا في جزء من أوروبا لكي يحطم كل ما في أوروبا من خير وكل ما في أوروبا من إبداع، لكي يقضي على كل تبعات ذلك المثل الأعلى الذي رفعه الإنسان الأوروبي الحديث، والذي تحول بالتدريج الى مثل تكراري ثم تفسخ هذا المثل، لكن بقيت مكاسبه في المجتمع الاوروبي. ياتي شخص كهتلر لكي يمزق كل تلك المكاسب ويقضي على كل تلك المكاسب. الان نصل الى النوع الثالث من المثل العليا. النوع الثالث من المثل العليا هو المثل الاعلى الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. في هذا المثل التناقض الذي واجهناه سوف يحل باروع صوره. كنا نجد التناقض، وحاصل هذا التناقض هو ان الوجود الذهني للانسان محدود، والمثل يجب ان يكون غير محدود. فكيف يمكن توفير المحدود وغير المحدود؟ وكيف يمكن التنسيق بين المحدود وغير المحدود؟ هذا التنسيق بين المحدود وغير المحدود سوف نجده في المثل الاعلى الذي هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان هذا المثل الاعلى ليس من نتاج الانسان، ليس افرازا ذهنيا للانسان، بل هو مثل اعلى عيني، له واقع عيني، هو موجود مطلق في الخارج، له قدرته المطلقة وله علمه المطلق وله عدله المطلق. هذا الموجود العيني بواقعه العيني يكون مثلا اعلى لانه مطلق. لكن الانسان حينما يريد ان يستلهم من هذا النور، حينما يريد ان يمسك بحزة من هذا النور، طبعا ولا يمسك الا بالمقيد، الا بقدر محدود من هذا النور، الا انه يميز بين ما يمسك به وما بين مثله الاعلى. المثل الاعلى خارج حدود ذهنه، لكنه يمسك بحزمة من النور. هذه الحزمة مقيدة، لكن المثل الاعلى مطلق. ومن هنا حاف الاسلام على التمييز دائما بين الوجود الذهني وما بين الله سبحانه وتعالى، بين المثل الاعلى، فلق حتى بين الاسم والمسمى، واكد على انه لا يجوز عبادة الاسم وانما العباد تكونون مسماه، لان الاسم ليس الا وجودا ذهنيا، الا واجهه ذهنيه لله سبحانه وتعالى، بينما الواجهات الذهنيه دائما محدوده. العباده يجب ان تكون للمسمى لا للاسم، لان المسمى هو المطلق، اما الاسم فهو مؤيد ومحدود. الواجهات الذهنيه تبقى كواجهات ذهنيه محدوده مرحليه، واما صفه النفس الاعلى تبقى قائمه بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما ياتي ان شاء الله توفيقه.